بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. قال: باب فرض الحج. قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: كتاب المناسك. الإمام أبو داود رحمه الله ذكر بعد كتاب الصلاة كتاب الزكاة، ثم أتى بعده بكتاب المناسك وجعله قبل الصيام، والصيام أبو داود أخره عن كتاب المناسك وعن كتب أخرى أيضا وجعله بعد النكاح. والطريقة المعروفة عند أو المشهورة عند العلماء أنهم يجعلونه، أي المناسك، يجعلون الحج هو الأخير من أركان الإسلام، يؤتون بالصلاة وقبله مفتاح الصلاة اللي هو الطهارة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، على ما جاء في حديث جبريل من الترتيب الذي جاء في حديث جبريل. قال: أخبرني عن الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيعني يأتونها مرتبة هذا الترتيب. ومن أهل العلم من يقدم المناسك أو الحج على الصيام كفعل أبي داود رحمه الله، وكذلك هو صنيع البخاري، فإنه جعل الحج قبل الزكاة، قبل الصيام. وكان رحمه الله بدأ كتاب الإيمان بحديث ابن عمر، وكان ذكره على ترتيب، حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فرتب على هذا الترتيب الذي جاء في حديث ابن عمر الذي كان هو فاتحة كتاب الإيمان عنده، فقدم الصوم على، قدم الحج على الصوم. والمحشي يعني قال أن يعني في بعض النسخ أنه تقديم هكذا ترتيب السنن والمنذري، لكن الخطابي مشى على تقديم الصوم على كتاب المناسك كترتيب كل كتب الحديث، لكن الخطابي مشى على ترتيب تقديم الصوم على المناسك كترتيب كل كتب الحديث. يعني كلمة كل كتب الحديث هذه غير، يعني غير دقيقة، لأن البخاري نفسه وهو كتابه أجل كتب الحديث قدم فيها الحج على الصوم، قدم فيها الحج على الصوم. ومن أهل العلم من يعنون فيقول كتاب الحج، ومنهم من يقول كتاب المناسك كما فعل أبو داود. والمناسك من حيث اللغة تطلق إطلاقا يعني واسعا، ويعني كذلك أيضا هي في الشرع تطلق على يعني عدة أمور، يعني منها العبادة، ومنها يعني الذبيحة أو الذبح، ويطلق أيضا على أفعال على الحج. ولعلهم قالوا للحج والعمرة مناسك، يعني يريدون من ذلك أن الحج والعمرة يشتملان على أنساك. فبالنسبة للحج أنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع يأتي بالعمرة على حدة ويفرغ منها وتكون في أشهر الحج، ثم يؤتى بالحج من العام. والقران يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، يقرن بينهما ويفرغ منهما جميعا وأفعالهما واحدة. والإفراد يكون كذلك في أشهر الحج، يعني ويؤتى به. والعمرة يؤتى بها مستقلة لا علاقة لها بالحج، كالعمرة التي لا ترتبط بحج، أو العمرة التي تكون في رمضان وفي أشهر السنة كلها، فإن هذه عمرة يعني هي نسك من المناسك، فقالوا للحج أو لأعمال الحج مناسك لعله لاشتماله على هذه الأمور التي هي بالنسبة للحج أنساك ثلاثة، والعمرة تكون مع الحج وهو القران، وتكون منفصلة عنه في أشهر الحج وقبل الحج فتكون تمتع، وقد يؤتى بها في أشهر الحج مفردة بدون أن يكون معها حج فلا يقال تمتع، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في عمره التي فعلها في ذي القعدة، وهي ما عدا العمرة التي في حجته فإنها عمرة مستقلة ما لها علاقة بالحج، وكذلك العمر في الأشهر كلها فإنها أيضا داخلة في المناسك، فمن أجل ذلك عبر بعض أهل العلم بالمناسك. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب فرض الحج، باب فرض الحج يعني كونه فريضة وأنه مفروض وأنه من فرائض الإسلام، هذا هو المقصود من الترجمة. وأورد حديث ابن عباس، حديث من؟ ابن عباس، حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج هل في كل عام أو في أو مرة واحدة، فقال بل مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، يعني أن الحج يجب مرة واحدة. وجاء في بعض الأحاديث في حديث الذي فيه قصة الأقرع بن حابس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله، فسكت ثم قال بعد ذلك لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. وعلى هذا فالحج فريضة من فرائض الإسلام، بل هو ركن من أركان الإسلام، وقد جاء ذلك في حديث جبريل، وجاء ذلك في حديث ابن عمر، وجاء حديث تدل على الحج والأمر به، وكذلك القرآن جاء قبل ذلك بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين. وعلى هذا فإن الحج من فرائض الإسلام وهو ركن من أركان الإسلام، وهو من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، وإنما يجب في العمر مرة واحدة، وهذا من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده، لأنه لو وجب في كل عام على كل قادر لكان في ذلك المشقة على الناس، ولكان في ذلك أيضا مشقة في كثرة الناس واجتماعهم وازدحامهم، ولكن الله عز وجل لم يفرضه في العمر إلا مرة واحدة. ولهذا فإن الحج هو الذي يكون أقل العبادات وجودا من حيث الفرض، لأن الصلاة تجب في اليوم والليلة خمس مرات، والزكاة تجب في السنة مرة واحدة على من كان غنيا، والصوم يجب على كل يعني من وجب عليه الصوم في السنة شهرا، وأما الحج فإنه لا يأتي في السنة في العمر إلا مرة واحدة على سبيل الوجوب. رمضان يأتي كل الصيام يأتي كل سنة، والزكاة تأتي كل سنة في حق من كان غنيا، والصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وجدتهم شيئا عن النسائي الله بما يتعلق بالرواية عنه في السنن. اللي جانا أحد الأخوة جزاه الله أبو أسامة المغربي نقل كلام الذهبي والحافظ. أما الذهبي في السير فيقول حدث عنه البخاري ومسلم واحتج به بكتابيهما وأبو داود وابن ماجه في سننهما. وهذا كلامه في السير. وأما الحافظ ففي تهذيب التهذيب يقول روى عنه الجماعة سوى الترمذي وسوى النسائي، فروى في اليوم والليلة عن زكريا بن يحيى الساجي عنه عن زكريا بن يحيى السجزي. وروى إيش؟ روى عنه الجماعة سوى الترمذي وسوى النسائي، فروى في اليوم والليلة عن زكريا بن يحيى السجزي عنه يعني بواسطة. وفي مسند علي عن أبي بكر المروزي عنه، هذا في تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب وفي المزي كما نقلت روى عنه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه. وقال في آخر ترجمته قال وروى له النسائي في اليوم والليلة وغيره غيرك. طيب يعني معناه القول بأنه روى له في السنن يعني فيه نظر. أما أصحاب الكمبيوتر بعد ما جابوا لنا شيء. أي لعل الكمبيوتر يطلع شيء من هذا. نعم نعم دخل في الكتب. نعم قال المعنى. المعنى يعني معنى واحد. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو ثقة في غير الزهري أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري تعليقا. أخرجه البخاري تعليقا. ومسلم وأصحاب. ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سنان. عن أبي سنان وهو. عن الزهري عن نعم. عن الزهري وهو نعم. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سنان. عن أبي سنان وهو يزيد بن أمية وهو يزيد بن أمية. يزيد بن أمية وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني له شواهد. هو الأمر رواية عن الزهري وهو ضعف في رواية عن الزهري أو في كلام في رواية عن الزهري لكن له شواهد. والحديث ورد في صحيح مسلم من طريق بعض الصحابة. نعم. عن جد بن أرقم ولا؟ لا عن حديث أبي هريرة. عن حديث أبي هريرة نعم. قال أبو داود هو أبو سنان الدؤلي كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل عن سنان. يعني أن يعني عدد من الرواة رواه عن أبي سنان وأما عقيل بن خالد فإنه قال عن سنان وهو أبو سنان. نعم. نترجم لهم قال أبو سنان من هو؟ نترجم كذا قال عبد الجليل بن حميد. عبد الجليل بن حميد. عبد الجليل بن حميد وهو لا بأس به أخرج له النسائي. وهو لا بأس به أخرج له النسائي. وسليمان بن كثير. وسليمان بن كثير وهو ثقة لا بأس به في غير الزهري. وهو لا بأس به في غير الزهري أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري يعني هؤلاء متابعين. نعم. وقال عقيل. عقيل هو بن خالد ابن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. هل ستأتي أبواب عن العمرة؟ والله ما لأنه يناسب السؤال هنا عن حكم العمرة هل هي واجبة؟ والله ما أتذكر أن قضية الأبواب التي ستأتي ما أذكرها لكن العمرة اختلف في وجوبها ويعني والصحيح أنها واجبة في العمرة مرة واحدة وقد جاء في بعض حديث جابر حديث جبريل وأن تحج وتعتمر. نسأل عن تعريف إيش يقول فيه وعلى كل هكونه قال المناسك يعني معناه أنه يجمع بينها بخلاف البخاري فإنه أتى للعمرة بكتاب وأتى للحج بكتاب. نعم ستأتي باب العمرة. ممكن نسأل عن تعريف الحج. الحج لغة القصد وفي الاصطلاح قصد البيت لأفعال مخصوصة لأن المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي هنا لأن المعنى اللغوي واسع. الحج أي حج أي قصد يقال له حج وأما في الشرع فهو قصد مخصوص هو قصد البيت لأداء أعمال مخصوصة هي الطواف والسعي والوقوف بعرفة وما إلى ذلك. هذا هو تعريفه يعني في الشرع. والعمرة لغة الزيارة مطلقة يعني أي زيارة وفي الشرع هي زيارة مخصوصة وهي زيارة البيت للطواف والسعي وتقصير